وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد والذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا في نيل رضاه، إنه جل وعلا جواد كريم. توحيد الله جل وعلا هو أعظم العبادات وهو أشرفها وهو أساسها، فكل عبادة لا يكون معها توحيد الله جل وعلا فإنها تكون مردودة على صاحبها، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. توحيد الله جل وعلا يبنى على هذه الكلمة العظيمة، على كلمة لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الأمر العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعطي العبد اهتمام بأمر في غاية الأهمية، وهو أن يعلم ما هي شروط هذه الكلمة العظيمة. الحسن البصري لما قيل له إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال: نعم، لكن هذا المفتاح لابد له من أسنان حتى يفتح الباب، وهذه الأسنان هي شروط هذه الكلمة. وأعظم هذه الشروط وأولها العلم، أن يعلم العبد معنى هذه الكلمة. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. البعض يقول لا معبود إلا الله، نقول لا، لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله جل وعلا: ذلك أن ما يدعون من دونه الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلا إله إلا الله لا نافية لكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، إلا الله مثبتة للعبادة لله جل وعلا. فلهذا هذه الكلمة العظيمة معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الشرط الآخر اليقين، أن يكون هناك يقين للعبد بهذه الكلمة، وألا يكون حينما يقولها بلسانه ولا يعنيها قلبه، كما قال الله جل وعلا أخبرنا عن حال المنافقين: الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا إن معكم. إذن فهذه الكلمة لابد أن يكون هناك يقين من أعماق قلب العبد بأنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. قال الشرط الثالث الصدق، أن يكون العبد مصدقا بها، وهذا التصديق يجعل العبد يصدقها بقلبه ويصدقها بلسانه وتصدقه جوارحه حينما ينكر على من يعبد غير الله سبحانه وتعالى. لأن الله جل وعلا جعل المهمة الأساسية لنا في هذه الحياة هو أن نوحد الله جل وعلا وأن نفرده بالعبادة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم كلهم إلى الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسل الله من نبي إلا وهو يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غير. إذن الشرط الثالث الصدق. الشرط الرابع الإخلاص، أن يكون مخلصا لله جل وعلا، لا يبتغي بها رياء ولا يبتغي بها سمعة، لا يقولها أمام الناس ويبطن غيرها ونحو، بل يريد بها وجه الله عز وجل، لا يريد بها شيئا من متاع الدنيا، لا يريد بها إلا الله جل وعلا. أعظم عبادة يتوجب على العباد الإخلاص فيها لله عز وجل هي توحيده سبحانه وتعالى. قال: وقد جمع الشاعر هذه المعاني في قوله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة. شرط الخامس وهو المحبة، أن يكون العبد محبا لهذه الكلمة، محبا لأولياء الله المؤمنين، محبا لمن يقول لا إله إلا الله. ولهذا هذه الكلمة تجمع الناس في المدينة، تجد من بلاد فارس ومن بلاد الروم ومن العرب في مكة، وتجد من العرب من الأوس والخزرج، وتجد الناس، تجد بلال الحبشي، فتجد الجميع صهرهم الإسلام وربطهم برابط عظيم، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد أشقى الشرك الشقي أبا لهب. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قريب منه لكنه شقي، لأنه لم يؤمن بالله عز وجل ولم يرضى بالله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا أعظم عند الله جل وعلا من ذلك الذي لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تحب هذه الكلمة وتواليها، وتحب هذه الكلمة ومن قالها ومن والاها. ولهذا تجد هذه المحبة من الأمور العظيمة التي يجب على العبد أن يحرص عليها في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيضا الشرط السادس الانقياد لهذه الكلمة. هذه الكلمة تعني ألا نوحد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، وألا نجامل أحدا في هذه العبادة، وأن ننقاد إلى الله عز وجل بكل ذرة في كياننا إلى كلمة لا إله إلا الله. هذا الأمر لا يقبل المساومة، لا يقبل الجدال، لا يقبل أنصاف، لا بد أن يقبل بكليته وأن ينقاد إلى الله جل وعلا. الشرط السابع القبول لهذه الكلمة. قبول لهذه الكلمة معناها أيضا أن يعمل بمقتضاها، فلا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يخلص العبادة إلا لله ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، فقد وحد الله جل وعلا بكليته وأقبل على الله سبحانه وتعالى بكل ما أمر الله جل وعلا به. إذن هذه الشروط السبعة: العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، المحبة، الانقياد، القبول لها. كما قلنا جمعها الناظم في قوله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهذه هي شروط هذه الكلمة حتى ينتفع بها صاحبها. أيضا من الأمور المهمة في معرفة التوحيد أن العلماء رحمهم الله يقولون: التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد بهذا التقسيم، قد يقول القائل: أين في القرآن أن التوحيد بهذه الأقسام؟ نقول العلماء رحمهم الله من خلال السبر والتقسيم واستقراء القرآن والسنة وصلوا إلى هذه الأنواع الثلاثة في توحيد الله جل وعلا. وهذا الأمر سائغ ما دام أن الدليل يدل عليه، لأن أهل اللغة يقولون العلم، يقولون الكلمة اسم وفعل وحرف، فالكلام لا يخرج من هذه الأمور الثلاث. لو أتى شخص ويقول: لا، هناك أمر رابع، نقول: ما هو الدليل؟ الاستقراء، أهل اللغة دلت على هذه المعاني الثلاث. وأول من قسم بهذا التقسيم ليس هو شيخ الإسلام تيمية كما يقول البعض في القرن السابع، وإنما كان ابن جرير الطبري في تفسيره في القرن الثالث، وذلك في تفسيره رحمه الله تعالى. التوحيد يقول العلماء هو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن نفرد الله بأفعاله هو جل وعلا، أن نفرد الله بأفعاله جل وعلا. ما هي أفعال الله؟ قال: الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، كلها هذه يجب أن يفرد بها الله جل وعلا. وهذا الأمر وهو توحيد الربوبية لا يعلم أن أحدا أنكره، حتى ما كان من فرعون، فإنما كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والدليل أنه لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لذلك يقول العلماء: التوبة تكون مقبولة إلا في حالتين: ما لم ما لم تطلع الشمس من مغربها، وأيضا ما لم يغرغر العبد، فإذا بدأت روحه بالخروج فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا التوحيد حتى المشركين في مكة كانوا يؤمنون به، ولهذا قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالمشركون يعلمون أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المحيي، وأن الله هو المميت، لكنهم يجعلون هذه وسيلة، والأصنام يجعلون هذه الأصنام وسيلة وواسطة بينهم وبين الله جل وعلا، كما فعل قوم نوح لما ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما تطاول عليهم الزمن قالوا: لو بنيتم لهم صور حتى يذكروكم بالعبادة، ففعلوا، ثم بعد ذلك عبدوها من دون الله جل وعلا. الله جل وعلا في القرآن بيّن لنا حال المشركين، فقال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن المعركة بين الأنبياء وبين أقوامهم، الله جل وعلا لم يرسل الرسل من أجل تقرير توحيد الربوبية الذي تقر به الفطر، ولم يبعث الله سبحانه وتعالى الرسل ولم ينزل الكتب من أجل هذا المعنى، وإنما من أجل توحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ هو توحيد الله بأفعال العباد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الدعاء، النذر، الذبح، كلها عبادات يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. فصلي لربك وانحر، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إذن هذه العبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. أهل مكة المشركون في مكة كانوا يصرفون هذا التوحيد لغير الله، فيصرفون توحيدهم في عبادتهم ودعاءهم لغير الله جل وعلا عن طريق هذه الأصنام التي هي واسطة ووسيلة بينهم وبين الله جل وعلا، كما قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نقربهم إلا والذين اتخذوا من دونه أولياء، فهم اتخذوا أولياء من دون الله عز وجل، لم يتخذوهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، كما جاء في القرآن الكريم. إذن هذا هو التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل، هذا هو التوحيد الذي من أجله أنزل الله الكتب، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد. ليس معنى هذا أن توحيد الربوبية غير مطلوب، توحيد الربوبية هو أيضا أساس، ولهذا كان القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على الإقرار بتوحيد الألوهية. إذا كنتم تقرون أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت فلا تصرفوا الصلاة والذكر والدعاء والعبادة إلا لله جل وعلا. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء ومن الصفات من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونعلم أن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة في 99 اسما، بل إن من أسماء الله، من هذه الأسماء التي جعلها الله لنفسه وجعلها له رسوله، من أحصى منها 99 اسما دخل الجنة، وإلا فإن أسماء الله كثيرة، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يسلك بنا وبكم الصراط المستقيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.